في بيان الوعيد على من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها ماله فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، إن استكثر زاد الجمر عليه، وإن استقل قل الجمر عليه، وإن ترك سلم من الجمر. ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب.